المرأة في الخصوصية التي لا يؤديها إلا هي، ما يشتركش معها الرجل، يبقى هي خدت من مهمة الرجل والرجل ما ياخدش من مهمتي. قال لك طب والحمل بقى والولادة والرضاعة والمش عارف ايه، يبقى انت ظلمت المرأة ولا ما ظلمتهاش؟ جبت لها حمل الجنس الاخر اديتها له، وبعدين ما خدتش منها حمل تاني. الاصول الحق سبحانه وتعالى حينما يخلق التقابل نسميها احنا التكامل، والتساند لا التعادل، والتعاضد لا التعارض، علشان نفهم ان كل حاجة ايه موزونة. وآية لهم الليل، طب كويس، نسلخ منه النهار. السلخ كشط الجلد عن الشاه، فما العلاقة بين كشط الجلد عن الشاه وضوء الليل والنهار؟ قال لك الأصل في الشيء الظلمة، ولا تذهب الظلمة إلا بمنير طارئ، يبقى الأصل إيه؟ الظلمة، وبعد ذلك يأتي الإيه؟ المنير. فبالليل ظلمة، وبعدين يجي الإيه؟ النهار يستر هذه الظلمة، يبقى أكن النهار لما بيجي بيستر الظلمة كما يستر جلد الشاة لحمها. فإذا ما أراد الحق إن الظلام يجي يخلع إيه؟ يخلع الضوء، يسلخ الجلد بتاع الضوء دي، يقول الليل يجي على طبيعته إيه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه الإيه؟ النهار فإذا هم مظلمون. يبقى الظلام عدم يعني عدم نور، لكن النور إيجابي عايز حاجة، عايز آلة جديدة، فلو تركته لحاله يبقى إيه؟ يبقى مظلم. عايز تنوره، هات حاجة تنوره، يفضل الليل هل فيه آلة لما تيجي يجي الظلام؟ لا، ده لما ما تجيش الضوء يجي الظلام، يبقى الظلام إيه؟ أمره عدمي، لكن الضوء أمره إيه؟ أمره وجودي. فإذا كنا نسلخ منه النهار يبقى نقول له أصل الضوء كالجلد يغطي لحم الظلام، فلما نعوز الظلام يجي نروح شايلين الغلاف الضوء اللي جه ده كده يجي الظلام على حاله. نعم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إذا هم مظلمون فجأة، يعني مسألة مش عايزة ترتيب ولا أي حاجة، فإذا هم إيه؟ مسلمون. طيب